مش مهم بس الاوتونومي، مهمة لك كطبيب عشان تبقى بتستخدم الأدوية استخدام طبيب مش استخدام بقال، يعني يبيع حاجة هو مش فاهم ايه دي او طول المهم بيعمل. دلوقتي احنا عاوزين نعرف الكيميكال ترانسميتر الاسبايك كلين بيطلع اني فايبر بتطلعه. تعال نفكر فكرة تانية اصلا وبعدين يا جماعة احنا قلنا هنرجئ للعام المقبل باذن الله سنسورشيب هنتكلم عليه في السنة الجاية باذن الله. اللي علينا النهاردة الموتور سيستم. فايه رأيك ان انا اوريك الكيميكال ترانسميترز بتاعت الموتور سيستم. هما اتنين بس. كل حاجة النهاردة اتنين. يعني كل الموتور سيستم ده اللي بيشتغل جرانتر والانفرانتر بيشتغل بمادتين بس. النقطة السوداء دي الاستالكولين. النقطة الحمراء دي النور ادرين. يعني الموتور سيستم كله اشتغل فقط بتو كيميكال ترانسميترز. السيربرايزنج ان الواحد يبقى دكتور خايف في وصف الادويه لانه مش عارف يحفظ اربع معلومات. ان الموتور فايبر تنقسم الى نوعين كل نوع فيه نوعين. فصار دكتور يبقى مش فاهم علم الادويه عشان مش قادر يحفظ اربع حاجات. يبقى وهنقولها كده مره النهارده. قلت اللي ما يقدرش يحصل اربع حاجات يبقى عمره العقلي تحت ثلاث سنين. لان الطفل عنده ثلاث سنين ممكن يعني تقول له اربع حاجات يقوله. فلو انت ما عرفتش تحصل دول هتبقى النوع الثاني في العبط. مش الغابة، الغابة ده حاجة متقدمة جدا. حاجة حلوة الغابة ده كويس. إذا كان في غابة لا في حاجة ألعب منه. العبط. والعبط ثلاث أنواع. نوع واثنين وثلاثة. السنة الجاية في السيكولوجي هديهالكوا هعمل لوحة دي هتبقى كلها عبط. أحط جدول بين الثلاث أنواع في العبط. طب ليه؟ طب ما فهمتش أربع حاجات؟ مش عارف. طيب بص معايا. فكر بطريقة لطيفة. ده السنترال نيرفس سيستم. الجهاز العصبي المركزي. فالعلماء سموا الفايبر اللي طالعة من السنترال نيرفس سيستم مباشرة سنترال فايبر. سهل ليه سموها سنترال؟ طالعة من السنترال نيرفس سيستم. اللي طالعة من الجانجليا يبقى دي مش طالعة من السنترال نيرفس سيستم بيسموها عكس سنترال يبقى ايه؟ بريفرال. يبقى الفايبر بتاعت الموتور نيرفس سيستم اتنين. يا سنترال لو طالعة من السنترال نيرفس سيستم يا بريفرال لو طالعه من الجانب. انا وعدتكم ان هم اربع معلومات بس. طب السنترال فايبر تنقسم لنوعين الى نوعين والبريفرال نوعين، يبقى كل اللي هنتكلم عليهم كام؟ اربعه. وحتى مش عاوز احس انها متصوره، السنترال فايبر احنا قلنا الموتور سيستم يا اما سوماتيك رايح يغذي مين؟ مشكله المصر اهو. يبقى ادي اول نوع حتى عارفينه. يا اما اوتونوميك بس الطالب اذكى بقى اي نوع من الاوتونوميك؟ بري جانجليونيك اوتونوميك. بري جانجليونيك اوتونوميك لان اللي طالع من السنترال نيرفس سيستم ده البري جانجليونيك. يبقى السنترال فايبرز نوعان خلصت. سنترال فايبرز نوعين يا اما سوماتيك رايحه اراديه غذي السكيتال ماسل يا اما مش اوتونوميك بقى اشطر شويه يا اما اللي طالع من السنترال نيرفس سيستم مش اوتونوميك حدد اكتر. بري جانجليونيك اوتونوميك تمام؟ طيب البريفرال فايبر تنقسم الى نوعين يا طالع من الجانجليا يا الجانجليا دي بارا سمباثيك يبقى البريفرال فايبر بوست جانجليونيك بارا سمباثيك يا اما سمباثيك يبقى الفايبر دي بوست جانجليونيك سمباثيك. يعني البريفرال يا بارا يا سمباثيك يا بارا عايزين نبقى اشطر شويه بوست جانجليونيك بارا اند بوست جانجليونيك صار ما عندكش في الموتور سيستم غير الاربع كلمات دول اثنين سنترال واثنين بريفرال. سنترال فايبر يا سوماتيك تحرك السكيتر ماسل يا اما اوتونوميك ده الطالب خايف شويه الناس اللي قايلين دي حضراتكم يا اما بري جانجليونيك اوتونوميك وده يشمل مين؟ اللي رايح للباراسمباثيك جانجليا واللي رايح للسمباثيك جانجليا والطالب اشطر واللي رايح للادرينال مضله، لان الادرينال مضله از كونسيدر بنعتبرها سيمباتيك جانجليون، يعني هي جانجليون. طب البريفرال فايبرز ايه؟ يا اما بوست جانجليونيك بارا يا اما بوست جانجليونيك سيمباتيك. لو عرفت الاربعه فايبر دول بيشتغلوا بايه يبقى انت عرفت كل الموتور سيستم في الجسم بيشتغل ازاي. طب الموضوع سهل، ده كل السنترال فايبرز سواء كانوا سوماتيك او بري جانجليونيك اوتونوميك بيشتغلوا بماده واحده اللي هي الاسيتايل كولين، فسموها سنترال كولينرجيك فايبرز. سنترال كولينرجيك فايبرز يبقى حتى حلوه، كل السنترال بحرف السي فايبر بيشتغلوا بالاسيتايل كولين، كل السنترال اوعى تنساها كولينرجيك. ادي نص الموضوع خلص، سي مع سي، كل السنترال فايبرز كولينرجيك. طلع الفايبر كولين اللي هما نوعين، يا اما سوماتيك رايحه لل سكيتال ماسل، يا اما يقول صح في جانجليونيك اوتونومي. طب نيجي بقى للبريفرال. البريفرال في عندي بوست جانجليونيك بارا وبوست جانجليونيك سمباتيك. طالب ذكي قال لي دول مش ممكن يطلعوا نفس الماده. قلت له ليه؟ قال لي انت قلت لنا البارا عكس السمباتيك، انت بنيت، فمش معقول نفس المادة اللي انتجع هي هي نفس المادة اللي تبطل، شوف عكس بعض، فمش ممكن يشتغلوا نفس المادة، لازم مادة للفارة ومادة لل سمباتيك. الفارة قالت أنا هطلع برضه أسيتايل كولين، بينما السمباتيك البوست جانجليونيك سمباتيك قال أنا هطلع نور أدرينالين. يبقى الاختلاف ما حصلش في السنتر، حصل في مين؟ في البريفرال. البارا برضه بتطلع اسيتايل كولين، والبوست جانجليونيك سيمباثيك بيطلع نور ادرينالين. هي الموضوع في حته لازم بتيجي في الاسئله، ما عدا في حتتين بوست جانجليونيك سيمباثيك مع انهم سيمباثيك برضه بيطلعوا اسيتايل كولين، هما دول هيو هليم سلوك. يعني السيمباثيك البوست جانجليونيك سيمباثيك بيطلع ماده النور ادرينالين ما عدا الحتتين. سويت جلاند غدد العرق ونقولها صح، والبلاد فيسلز اوف سكيتال ماسلز. انا ما بتكلمش عن سكيتال ماسلز، السكيتال ماسلز دي مش اوتونوميك، السكيتال ماسلز دي سوماتيك. انا بتكلم على بلاد فيسلز، فهمتوا؟ يبقى السمباثيك بيطلع نور ادرينالين ما عدا الحتتين، سويت جلاند والبلاد فيسلز اوف سكيتال ماسلز، دول بيطلعوا ستايل. يبقى تاني كل السنترال فايبرز النوعين السنترال السوماتيك والبريجانجلونيك والجينوميك، النوعين سنترال كلهم كولينرجيك، سي مع سي حتى سنترال كولينرجيك. يبقى نص الموضوع خلص، كل السنترال استايل كولين، كل السنترال استايل كولين كولينرجيك. البريفرال حتى الطالب ذكي هم في فاره وفي سمباتيك، ما ينفعش يبقى ماده واحده، لازم يبقوا مادتين، الفاره بالاستايل كولين بوست جانجلونيك فاره بالاستايل كولين، والبوست جانجلونيك سمباتيك بيل نور ادرينالين ما عدا سويت جلاند والبلاد فيسلز وسكيتال ماسلز برضه طالع ستايل كولين. هبدا انا اغص في الموضوع لينا احنا بقى، ما استناش دعوه بالكتاب عشان نفهم اكتر. ليه كل السنترال فايبرز بتطلع نفس الماده الكيميائيه وهي الستايل كولين؟ الاجابه بسيطه خالص خالص خالص، قول لي هو الستايل كولين اللي طالع من السنترال فايبرز مطلوب منه يعمل ايه؟ انا اقول لك مطلوب ينقل في حاله السوماتيك، ينقل الكهرباء اللي هي الاكشن بوتنشال من النيرف للمصل. طب وفي البري جانجلونيك اوتونوميك المفروض الاستايل كولين اللي طلع ده يعمل ايه؟ ينقل برضه الاكشن بوتنشال من البري جانجلونيك فايبر الى البوست جانجلونيك فايبر. يعني سواء سوماتيك او اوتونوميك مطلوب من الماده الكيميائيه تنقل الكهرباء من نيرف المصل بالسوماتيك من بري جانجلونيك لبوست جانجلونيك فين؟ اوتونوميك. اسمع الجمله دي وهي سهله، هدف واحد يؤدى بترانسميتر واحد، نفس الهدف يتعمل بنفس الماده، وعشان كده هم اختلفوا في البريفرال. البريفرال واحد طار واحد سمباتيك، يوجد هدفان واحد بيتابعه الثاني بالظبط، مش معقول يتعملوا بنفس الماده، فده طلع ستايل كولين ده طلع نور. يبقى اتفاق الهدف في السنترال ادى الى اتفاق ترانسميتر. كل السنترال فايبر عاوزه تعمل ايه؟ عاوزين ننقل كهرباء في السوماتيك من النيرف الماصل. طب في الاستروميك عاوزين ايه؟ ننقل كهرباء برضه، ننقل الكهرباء برضه من البريئة فوق. يبقى المادة دي بتنقل كهرباء، هنا بتنقل الكهرباء وهنا بتنقل كهرباء، يبقى مادة واحدة. وهذا ستايل كولين. اتحاد الهدف في السنترال ادى الى اتحاد الكيميكال ترانسميتر، بينما اختلاف الهدف في البريفرنس ادى الى اختلاف الكيميكال ترانسميتر. بارا عكس قلة التسلل. خلفنا خليفة خلف خلال المحاد، مش كده؟ مش كده في المطرحية يعني عكس بارا، فما ينفعش يبقى هما اتنين بنفس المادة. فالبارا بالاسبال كولين والسمباتيك بالنوع ادرينالين. واحد قال لي كلامك حلو بس في حاجة. قال له ايه؟ قال لي انت عمال تقول اتفاق الهدف في السنترال ادى الى اتفاق الكيميكال ترانسميتر. هو ده كل السنترال كولينرجي. اختلاف الهدف في البريفرال سيمباتيك عن البارا ادى الى اختلاف الكيميكال ترانسميتر. ده اسيتايل كولين بارا وده نور. طب في تو اكسبشن. طب وصلت الموضوع لحد اول انت ما استفدتنين بوست كونتريك سيمباتيك، اللي رايح للسكيان واللي رايح للبلد بيكنز والسيما الراسل برضه بيطلع طلعش مرادين. انا عاوز اجربه حاجة في الحاجة في النقطة دي. نحن لسنا بأسوأ من الامريكان، احنا احسن منهم هدفنا. واحكي لكم قصة صغيرة. مفيش ولا كتاب في الدنيا كاتب ليه في تو اكسبشن دول. في مرة كنت بدرس مجموعة من الطلبة في هيوستن، عدد منهم امريكان من اصل عربي وعدد تاني امريكان امريكان. انا عارف ان الاجابه دي مش متجوزه. فقلت له بصوا روحوا اسالوا الراجل بتاعكم اللي بيدوكم في السعوديه في الجامعه قولوا له ليه في تو اكسبشن في السنتين. ولما ما يعرفش انا اقول لكم السبب ليه تروحوا تقولوا له، بس مش ما تقولوهوش الاول. قالوا له ليه طب في تو اكسبشن؟ فقال لهم اي ويل ريفيو ماي بوك، انا هرجع للكتب واشوف ليه في. رجع لهم مش مكتوبه مش عارف. فاحنا عاوزين نعمل مع بعض حاجه مش حدش هيسالها لك انها مش موجوده في اي تكست بوك. واي في تو اكسبشن؟ فكر مع بعض يا هدوء. الاجابه على هذا السؤال حاجه لينا احنا جاست يعني للمتعه، تنقسم الى قسمين. القسم الاول حتتين دول السويد لانزا موجود في السكين. السكين ملوش باراسمباتيك، ملوش غير سمباتيك، يعني السويد لانز بيروح لها سمباتيك فقط. البلاد ميثود والسكيتر ماسل، السكيتر ماسل دي موجوده في الليمس صح؟ في الليمس في الاطراف وفي الوول، ودول برضه ما لهمش باراسمبتاتيك. يعني الحتتين دول روح لهم سمبتاتيك بس ما فيش معاه بار، سمبتاتيك بيروح لوحده معهوش بار. فكر، يبقى من حقه يطلع اي ترانسميتر هو عاوزه، ما فيش واحد هيعمل عكسه، هو راح لوحده مفيش حد اخر هيعمل عكس هذا الاكشن. السويد جلاند والدار بيزر وسكيتر ناصر مالهمش غير سمباتاتيك، لا يوجد طاره سمباتاتيك. فمن حق السمباتاتيك يشتغل باي ماده لان مفيش حد هيعمل عكسه. سؤال اروع، طب انت سمباتاتيك طول عمرك بتطلع نور ادرينالين، لما تيجي في حته نقول لك مفيش غيرك وطلع اللي نفسك فيه. طب يا اخي ما تمشي، ما انت ماشي طول عمرك بالنور دي، ماشي برضه بيه الدورة دي. ليه بقى لما نقول لك من حقك تروح مخالف ونطلع اسيتايل كولين؟ لم يكن الاختلاف لذات الاختلاف. هو ما طلعش اسيتايل كولين عشان مجرد انه عنده فرصة عاوز يختلف. هو السكريشن ده اساسا وظيفة مين؟ البارا. ده البارا كانت اسمها سكريتو موتور سيستم، يعني الجيران والسكريشن ده اساسا وظيفة البارا. فلما السمباتيك تستأذن البارا، لا بارا من فضلك سيبيلي للسويد جلاند، لانه السويد جلاند دي مهمه جدا في الفايت. مش هقدر اعمل فايت من غير ما الشخص يعرع عشان حرام متعلاش، سيبها لي وانا برضه هشغلها بالاسيتايل كولين. يعني الاسيتايل كولين هو الترانسميتر الانسي. فالسمباتيك خد السويد جلاند اللي كان المفروض تبع البارا، المفروض تشتغل بين اسيتايلكولين، قال لها سيبها لي وانا برضه هشغلها بايه؟ سلبيه، اسيتايلكولين هو ترانسميتر الانسي. طب تاني حاجه، البارا اساسا هي اللي بتعمل فازو دايتيشن، السمباتيك يعمل فازو كونستكشن فيرفع الضغط، والمره تعمل بازو بس السيمباتيك في حتتين ما بيعملهمش بازو كونستريكشن. مين الحتتين اللي بيعملوا بازو كونستريكشن؟ سكيليتال ان هارت. يعني هنا في السكيليتال ماسل السيمباتيك بيعمل بازو دايليتيشن اللي هو نفسه وظيفه ايه؟ البارت. فالانسب ان يطلعها بالسبايكولين. فلم يكن الاختلاف لذات الاختلاف. ليه السيمباتيك في الحتتين دول ما طلعش نور ادرين وطلع السبايكولين؟ نمره واحد. في الحتتين دول ما فيش غير سيمباتيك لوحده. من حقه يطلع اللي هو عاوزه. ما فيش حد هيعكس قصاده. نمره واحد. طب اتنين. طب هو عشان من حقه لازم يخالف ما يمشي زي ما هو طول عمره ماشي بالنور ادرين. لا. الاسبايكولين هو الترانسميتر الانسب في الحتتين دول. لان السكريشن ده اساسا وظيفه الفارا والفارا بيعملها بالاسبايكولين. فلما السيمباتيك ياخد جلاند مهم لازم تبقى تابعه بالفايك اللي هي الفيوت جلاند برضه يشغلها بالاسيتايل كولين. السيمباتيك بيعمل كونستكشن لكن في السكيتر المصري بيحصل برضه فتيشن ودي زي البار. فالانسب انه يعملها بالاسيتايل. This is why في two exceptions دول سيمباتيك وبيطلع اسيتايل كولين. And this is the answer. الراجل نفسه بتاع السيرج بتاع يوسف معلش يجاوبها قال له ما اعرفش قالوا هالو قال له it's very convincing وسكت. Just we have to see. يعني فقط إجابات سهلة. بدأنا بمنهات بسيطة عليها كل الناس. ليه اتحد السنترال فايبر كل السنترال فايبر سواء سوماتيك نمرة واحد أو بريجانجلونيك اوتونوميك نمرة اتنين بيطبع نفس المدهة السايكوين. دي إجابة سهلة. لاتفاق الهدف أدى إلى اتفاق الترانسميت. إيه الهدف؟ الفايبر هنا وظيفتها المادة كمية هنا وظيفتها تنقل للكهرباء. بنقولها في السوماتيك من النيرف إلى السكيتا الباطن. أبو الاوتونوميك المادة تنقل الكهرباء من بريجانجلونيك إلى بوزجانجلونيك. أدام هدف واحد شيء منطقي يؤدى بنفس الشيء مش هدف واحد يؤدى بنفس الترانسميتر اللي هو الاسبايك كولين. طب ليه في البريفر اختلفوا؟ الفار تطلع حاجة والسمباتيك حاجة لأن هم مختلفين. ده بيعمل استيميليشن ده يعمل انهيبيشن. فالفار طلعت اسبايك كولين والسمباتيك طلع نوعين. أروع سؤال بقى طب ليه السيمباتيك في تو اكسبشن بيطلع برضه اسيتايلكولين زي البار؟ نمره واحد ان الحتتين دول ما حدش هيسالك فيهم بس عاوز نستهدف. الحتتين دول ما لهمش ايه؟ بارا ما لهمش غير سيمباتيك. يبقى ما فيش حد هيعمل عكسه من يشتغل اللي هو عاوزه. ما فيش حد هيعكس قصاده هو لوحده في الحتتين دول يطلع اللي عاوز يطلعه. السؤال الاروع طب عشان اديناه الفرصه قلنا له انت لوحدك وطلع اللي انت عاوز تطلعه. لازم يخالف ما يمشي زي ما طول عمره ماشي بالنور. قال لك لا هذا هو الترانسميتر الانسب للوظيفه دي. السويت جلاند دي جلاند سكريشن ده اساسا وظيفه الفار اللي هو بالاسيتايلكولين. فانت السيمباتيك يعملها بالاسيتايلكولين. في السكيتا الباطن السيمباتيك ما بيعملش فازو كونستريكشن بيعمل فازو ديشن زي الفار ده انت بيعملها بالاسيتايلكولين. ده اجابه السؤال ليه في تو اكسبشن سو. طيب قلنا ان قصاد كل فايبر بيطلع اسيتايلكولين لازم يبقى فيه ريسبتور يستقبل ال اسيتايلكولين. فعندي سنترال كولينرجيك ريسبتورز قصاد السنترال كولينرجيك فايبر وعندي بريفرال كولينرجيك ريسبتورز قصاد البريفرال كولينرجيك فايبر هما بلون اسود. تعال نشوف بقى دي ده سؤال مهم جدا في الاسكيو. فين السنتر كولينرجيك ريسبتور موجودة في جسمك؟ حتتين فكر منهم. ده النيرف اللي بيطلع الاسيتايل كولين يبقى لازم الريسبتور تبقى صاد تبقى على المصري ولا على النيرف؟ بص على الريسبتور تبقى على المصري. لكن الاوائل لازم يحدد بالظبط فين على المصري. يسموها الحته دي موتور اند بليت. لو فهمناها هتتجاهها. ده الموتور نيرف صح؟ ده الاند بتاعه. عند الاند موتور نيرف المصل عنده شكل طبق. ده شكل بليت طبق. فسموا الحته دي موتور اند بليت. يبقى لما يسالني السنتر كولينرجيك ريسبتور موجوده فين؟ الاجابه العامه على السكيتا المصل. طب الاجابه الاكثر تخصصا فاني حته من السكيتا المصل؟ على الموتور اند بليت. ثاني اصعب ويجيبوها في الام اس كيو. لما يسألني السيرتا كولينرجيك ريسبتور موجودة هنا فين؟ الإجابة الأعم في الجانجليا موجودة كل ده جوه الإيه؟ الجانجليا الأدرينال ميدولا كونسيلر جانجليا. طب في فين في الجانجليون؟ خد بالك ما هياش الريسبتور موجود على رؤوس البوست جانجليونيك نيرون. يعني اللي بيطلع السايكلين هو البري جانجليونيك فايبر، البري جانجليونيك فايبر هو اللي بيطلع السايكلين. طب الريسبتور اللي يستقبلها موجوده فين بقى؟ على البوست جانجليونيك نيرون. انت مش واخد بالك من رسمه جوه غلط في الام اس كيو. يبقى السنتر جينيتيك ريسبتور موجوده في الاثنين، كل حاجه اثنين، يا المافل يا جانجل. دي اجابه لطالب عادي، لطالب مدقق فاهم زي ما هتيجي في الام اس كيو. فين في المافل؟ الموتور البليت. فين في الجانجيا؟ على البوست جانجليونيك نيرون. طب الفيفا كونيتيك ريسبتور موجوده فين؟ دي اسهل، على الاورجن. كل الفيفا كونيتيك ريسبتور موجوده على الاورجن، موجوده على كل الاورجنز اللي سبلاي ذا بيل باراسيمبوسيك جانجليونيك باراسيمبوسيك. يبقى البريفاركونيتيك ريسبتور موجوده على الاورجن اللي سبلاي ذا بيل بوست جانجليونيك باراسيمبوسيك. هي دي بقى الحته اللي بتيجي في الام اس كيو، لكن على تو اكسبشنال اورجن سبلاي ذا بوست جانجليونيك سيمباثيك، وبيطلعوا برضه اسباين كلين. مين التو اورجن؟ تو اورجن سبلاي ذا بيل سيمباثيك، سيمباثيك وما يشتغلوش بالنوع دي، يشتغلوا بالاسباين كلين. سويت جراند أبلاد بيتن وبسكتها مصر. هفضل أجاب طريقة أسهل، جملة كده ليها شك. لما يسألك how many types of cholinergic receptor do you know؟ الإجابة I know two types central cholinergic and peripheral cholinergic each has two sites. Two types each has got two sites. سنتر كولينرجيك ريسبتورز موجودة في حتتين، السكريتال ماسلز والجانجليا. اول سكريتال ماسلز اند اول جانجليا. حدد اكتر فين في السكريتال ماسل؟ موت اند بليت. فين في الجانجليا؟ حدد اكتر فين جوه الجانجليا؟ على البوست جانجليونيك نيرونز. طب البريفرال كولينرجيك ريسبتورز تو سايدز كلها اورجنز، اول اورجن سبلايد باي بارا، كل الاورجن سبلايد باي بارا. وهي دي النقطة هتيجي في الام اس كيو. And two organs، two organs supplied with sympathetic. كان المفروض يطلعوا نور أدرين، لكن هما بيشتغلوا من الأستاكولين. اللي هما sweat glands ونقولها صح and blood vessels. ما بتكلمش على سكيتا ماسك، بتكلم على blood vessels وسكيتا ماسك. How many types of cholinergic receptor genome؟ واحد من أهم الأسئلة في الطب. تعرف كم ريسبتور في الموتور سيستم بيشتغلوا بالاسبيركولين؟ تو تايبس، سنتراكولينرجيك اند بريفراكولينرجيك ريسبتورز ايتش هاز جوت تو سايتس. مش كده قلت لكم اربع معلومات، اثنين في اثنين، تو تايبس سنتراكولينرجيك بريفراكولينرجيك. اللي في مواجهه السنترال فايبر سموهم سنتراكولينرجيك، اللي في مواجهه البريفرا فايبر سموهم بريفرال كولينرجيك. تو تايبس ايتش هاز جوت تو سايتس. تقعد تعيدها مليون مره وتقعد في خيالك مش لحد الامتحان، ما مارست الطب. تكون انت بتدرس الطب الصفحه دي في ذهنك، وانا مش هعرف تعالج عيال وهتشوف بعد شويه ازاي. سنتر كولينرجيك موجوده فين؟ في الماسل والجانجليا. دي الاجابه العامه. حدد اكتر فين في الماسل؟ موتور اند بليت. فين في الجانجليا؟ على الفوست فوست جانجليونيك نيرونز. فيفا كولينرجيك اسهل، ان كلها على الاوردر. All organs supplied by para, by post gangrenic para, and just two organs with the exception supplied by post gangrenic sympathetic. Sweat glands and blood vessels to skin the muscle. So yeah, that's very quiet. That motor system, and the national motor system we have been tested, that you will tell on a cool motor system. Only man who has transmitter أكثر شيوعا في motor system. That's very quiet. وان اكسبشن، في حاجة واحدة بس في الموتور سيستم باللون الأحمر. ليه؟ مين؟ في ناس قالوها صح، مش سيمباثيك. السيمباثيك فردتين، كل الفري جانجلونيك سيمباثيك كلهم بيشتغلوا بالأستايكولين. إنما مين اللي بيشتغل بالنوع الأدرينالين؟ البوست جانجلونيك سيمباثيك. خد بالك لطالب أسرع، حتى هذا الإكسبشن هاز جوت أن إكسبشن. يعني في فايبر واحدة بس في الموتور سيستم بتاع جسمك هي اللي بتشتغل النقطة دي، اللي هي مين؟ مش سيمباثيك. ما بحبش طالب غبي، انا قلت سيمباثيك بقى. بص يا دكتور سيمباثيك، خليك ادقق. اكسبت يعني حتى الاكسبشن له اكسبشن ما عدا اللي رايح. سويت جلاند اند بادلت اوت. اوكي طبعا. واحد من اصعب الاسئله في الام اس كيو. ها هيجي لك اسيتايل كولين وهجيبها لك المره الجايه اذا كيميكال ترانسميتر اد اي حاجه صح تصحى لو قريت كلمتين جنب بعض. يعني الستار كيم بيشغل كله انت تفوق وتركز لو قريت كلمتين جنب بعض. بص للجنريك سمباثيك مش سمباثيك بقى لازم تقرا بص للجنريك سمباثيك لان البري جنريك سمباثيك ما تصحاش ده برضه بيطلع تصحى بس ما تاخدش قرار. لو قال لك رايح تو ذا سويتزرلاند اند ذا بيتش كده باصص تنام تاني ان ده برضه بيت هتفيد. لكن قال لك بص للجنريك سمباثيك تو هارت استومك اي حاجه مع الاثنين ده يبقى هو ده اللي مش اسبايد كولين هو ده اللي بيشتغل بالنار ادرينالين. ده واحد من اصعب الاسئله. تاني من هو الترانسميتر الاكثر شيوعا ان اور موتور سيستم؟ الموتور سيستم ده على بيشتغل ماده ايه؟ مين ماده المحركه للموتور سيستم فولنتري اند انفولنتري؟ اسبايد كولين وجاست وان اكسبشن قول لي الفايبر الوحيده اللي بتشتغل نوع ليه؟ طول من جيلانك سمباتاتيك. حتى هذا الاكسبشن لم يخلو من ما عدا الواحد سويتزرلاند اند ذا بيزنس اوف كده مصر. سؤال طريقه ثانيه اصعب. تسال 90% من الاطباء عنده خيال غريب انه البارا بتشتغل بالاستايل كولين وده صح. مين اللي بيشغل البارا سواء بريجنجرونيك او بوست انجرونيك الاستايل؟ يحط بقى هو معلومه خطا في دماغه 90% من الدكاتره عندهم خطا شائع. يقول لك البارا بتشتغل بالاستايل كولين والاستايل كولين يشغل البارا. ده كل ما هو بارا فهو استايل كولين. النص الاولاني صح. كل ما هو بارا فهو استايل كولين وليس كل ما هو استايل كولين بارا سيمباتيك. فاهم الجمله؟ البارا ما تعرفش غير الاستايل كولين بس الاستايل كولين بيشغل حاجات ثانيه غير البارا. حتى انا بقولها بطريقه مور اتراكتيف. البارا في منتهى الوفاء للاستايل كولين. لم يعرف في حياته سوى الاستايل كولين. شوف الوفاء. البارا ده ما عرفش في عمره بري جنجرونيك بوست جنجرونيك جيت ايه؟ بينما الاستايل كولين لم يكن على نفسه مستوى الوفاء. اذكر ثلاث مواضع للخيانه تيجي ليتس كيو. ثلاث حتت فيهم اسيتايل كولين وهم مش بارا. واحد كل السوماتيك اللي هو الفولنتري السوماتيك اللي مش اوتونوميك دي مش بارا وبيشغل الاستايل كولين. ادي اول موضع للخيانه. ثاني موضع للخيانه كل البري جانجليونيك سيمباتاتيك سيمباتاتيك مش بارا اهو كل البري بالاستايل كولين. واخر موضع للخيانه تو سيمباتيك تو اكسبشن بوست جانجليونيك سيمباتاتيك اللي رايح على سويتزرلاند وبروت بيزنس اوف كده مصر. ده كل ما هو بارا فهو اسيتايل كولين. مين مش فاهم الجمله دي يرفع ايده. مفيش بارا في جسمك يشتغل من غير الاسيتايل كولين. النص الثاني هو اللي صعب. وليس كل ما هو اسيتايل كولين بارا سيمباتيك. عشان الناس بتاخدها دم دي كده يبقى ياخدها بالعكس صح. كل ما هو بارا فهو اسيتايل كولين. وليس كل ما هو اسيتايل كولين بارا في منتهى الوفاء. لم يعرف في حياته سوى الاستايل كولين. شوف الوفاء. عمره ما تعامل عمره ما كلم حد غير الاستايل بس الاستايل كولين لعب بديله. وليس كل ما هو الاستايل كولين بارا سيمباتيك. في ثلاث حتت لعب معاهم عرفهم وما هماش بارا سيمباتيك. موضع الخانة الاول كل واحد هيديله عليه مش كيو اول سوماتيك سوماتيك مش اوتونوميك خالص بالاستايل كولين. واثنين في السيمباتيك كل البري جانجليونيك سيمباتيك سويت كولين وتو اكسبشن بوست جانجليونيك سيمباتيك مش بارا سويت جلانت وبادوس اتحط في بارا. دول من اهم الاسئله اللي بتنتهي دلوقتي في الام اس كيو وهكتبها لك بوضوح بقى في مذكره الام اس كيو. تاني من هو الترانسميتر الاكثر شيوعا في الموتور سيستم؟ مين بيشغل موتور سيستم؟ برانتر ايه برانتر سويت كولين. وش شخص؟ وان اكسبشن فايبر واحده بس في كل الموتور سيستم هنا تشارج الاستايل كولين. بوست انجلونيك اللون الاحمر اهي بوست انجلونيك سيمباتيك. عاوز لما تروح البنت تبقى تديها نفس اللون ده تاخد انتباهك بس ما عنديش الوان. بوست انجلونيك سيمباتيك. حتى هذا الاكسبشن لم يخلو من اكسبشن ما عدا انه رايح ليه؟ سويتزرلاند اند ذا بيزنس اوف سبيكر مصر. يبقى اي حاجه في الموتور سيستم شغاله بيه الستايل كلين ما عدا مش السمباثاتيك زي ما الناس كتير هبدا تقول ما عدا فردك السمباثاتيك فردتين بري اد فوس مين لونها احمر اللي شغاله النقطه دي حتى دي ليها اكسبشن حتى الاكسبشن له اكسبشن ما عدا الفوس اللي بيقول السمباثاتيك اللي رايح ليه سويت جلان وبرضه الارض ديفرمنت السؤال الثاني مكمل الاول ده كل ما هو قارة فهو السايكولين فأليس كل ما هو أسيطايكولين قارة سيكتاتي هو اللي ثلاث مواضع للخيانة فيهم أسيطايكولين وهو مش قارة أول سوماتيك أول بري جانجيرونيك سيمباتاتيك تو اكسبشنال بوست جانجيرونيك سيمباتاتيك راح سبلا بلدس اس اول سكيتر ماسك التو سنترال كولينيرجيك ريسبتورز اللي هم موجودين عند المصل والجانجليا والتو بريفورال كولينيرجيك ريسبتور موجودين عند كل الفاره نمره واحد ونمره اثنين تو ريسبشن سيمباثيك دول بيشتغلوا بماده الاسايكولين وعشان كده سموه كولينيرجيك يبقى لو حقنتك بالاسايكولين هشغلوا الاثنين السنتر كولينيرجيك والاثنين بريفورال كولينيرجيك اللي جاي بقى مهم قوي اكتشفوا ان ماده نيكوتين بتاع السجاير لو اديناها لك بجرعه صغيره سمول دوز نيكوتين هتشغل فقط سنترال كولينرجيك ريسبتور فبقى الاسم العالمي اللي احنا بنتفق عليه كاطباء فيسموا السنترال كولينرجيك ريسبتور نيكوتينيك ريسبتور بحرف الان اهو نيكوتينيك صح دول يشتغلوا فقط بماده نيكوتين بينما الاثنين البريفرال كولينرجيك اشتغلوا بمادة طلعناها من احد الطحالب معلكش اسمه اسمه تورد سكول معلكش اسمه ولا زملاء كثير ما يعرفوش الاسم اسمه ماسكارين من هذا الطحلب طلعنا مادة اسمها ماسكارين شغل فقط البريفراكولينرجي فبقى الاسم الاهم في الطب للبريفراكولينرجي هو ماسكارين ريسبتور فهسأل نفس سؤاله وهجاوبه بطريقة جديدة مسألني How many types of cholinergic receptors you know? I know two types, each has got two types. Two types, each has got two types. Nicotinic and muscarinic. Nicotinic اللي هم cetacholinergic. ومسكارينيك مسكارينيك اللي هم prefacholinergic. Nicotinic موجودة فين ما بدهاش بس هتطلع حافظها. يا مصر يا جانجيا. فين في المص موتو البليت فين في الجانجليا على البوست جيانيك نيرونز عشان هي الاسئله بالظبط زي ما بقولها شوف حتى اليوم مره فين في المص على الموتو ان فين في الجانجليا على البوست جيانيك نيرونز طب الماسكارينيك اللي هم في فابريجي موجوده فين دي اورجنز اورجنز اول اورجنز كل الاورجنز سبلاي باي بوست جيانيك بارت and two exceptional organs supplied by both the neurotic sympathetic اللي هما sweat glands and the vessels of skeletal muscle اقلب صفحة فضيقة دي الصفحة الوصولة تعيد نفس الكلام تاني جدول تاريخي اهو تبقى عارفه كويس اهو نظري وان مستاذ على الجدول ده وايه نجمة نجمة نمسك العمود الاول الكولم الاول اللي عندك الشمال How many types of cholinergic receptor genome الاجابه في اول عمود Two types Central cholinergic اللي هم اسمهم الاهم الاهم نيكوتينيك النيكوتين بيشغل دول بس والبريفرال كولينرجيك الاسم الاهم اللي هو ماسكارين افهم ليه يا بني ادم لان الاستاتين بيشغل اربعه الاثنين دول السنتر كولينرجيك واثنين ماسكارينيك انما يمكن تمييز دول من دول من النيكوتين والماسكارين مش كده دول ده الاسم الاهم دول السنتر كولينرجيك بيشتغلوا فقط بالنيكوتين والبريفرال كولينرجيك بيشتغلوا فقط بالماسكارين مش كده الاسم المهم نيكوتينيك او ماسكارينيك تو تايبس ايتش هاد جوت تو سايتس انقل الكولم الثاني النيكوتينيك التو سايتس موجوده فين؟ اقول لك كلمه عامه يا ماصل يا جانجل حدد لي اكتر فين في الماصل؟ بوست ان بليت ساعات يسموها نيرو ماسكولار جانكشن، اتصال النيرف عن بطن موتور اند بليت ونيرو ماسكولار جانكشن، مكتوب اصلا كاسمين موتور اند بليت ونيرو ماسكولار جانكشن. ابو فين في الجانجليا؟ عند البوست جانجليونيك اللي موجوده فين؟ بوست الامعاء اللي موجوده في الباراسمبثاتيك جانجليا والسمبثاتيك جانجليا والادرينال ميدالا. الادرينال ميدالا از كونسيدر جانجليون، بتعتبر جانجليون. طب الماسكاريك موجوده فين؟ عند كل الاورجان اللي سبلايد بيه. كملها انت البوست جانجليونيك بارا ان تو اكسبشن اورجان سبلايد بيه بوست جانجليونيك سمبثاتيك سويت جلاند and that this is all greater muscle. سهل؟ نعمل يوم مرة تقعد تحفظه النهاردة لما يبقوا صفر. ايه بقى الكلام الحلو في الطب اللي بتحبه؟ دكاترة هيجي لنا عيانين هنوصف أدوية. أي ريسبتور في جسمك الأدوية أمامه تنقسم إلى نوعين بيسموها كي أند لوك ثيوري. اعتبر الريسبتور ده إف إف لوك قف اللي شغله العقار اللي يشغل الريسبتور يسموه ستيمولانت. العقار اللي يدخل جوه الريسبتور جوه الاف مشابه للمفتاح الاصلي هيدخل بس مش مطابق، السنون مش مطابقه. يبقى دخل جوه الاف لانه مشابه لكن السنون مش هي يشغله، ده بالعكس منع دخول المفتاح الاصلي يبقى بلوكر. يبقى الأدوية أمام الريسبتور حاجة اتنين، عندك احتمالين مش كل حاجة اتنين الحفاظي، يا إما تدخل جوه الريسبتور وتشغله يبقى ستيمولانت، يا إما تدخل لأنها شبه المفتاح الأصلي بس ما تشغلوش تبقى بلوكر. مش كده عندي الكولم الثاني ستيمولانت والكولم الرابع بلوكر. الكلام هيتأثر أكتر. طب يبقى أنا دلوقتي عندي نوعين من الريسبتور ليكوتيريك ومسكرينيك. يبقى عندي نوعين من الستيمولانت، يا إما نيكوتينيك دراجز ومسكرينيك دراجز. نيكوتينيك شغل انهي ريسبتور بالعقل بيسميها؟ شغل نيكوتينيك صح؟ والاكزامبل نيكوتين سمول دوز، المثال نيكوتين سمول دوز. اما المسكرينيك شغل مين؟ من اسمها مسكرينيك ريسبتور، والاكزامبل مسكرين. حتى بقى انت بتضحك علينا، كل مثال ده انت بتقول نفس الكلمه ثلاث مرات. نيكوتينيك دراج تشغل نيكوتينيك ريسبتور والمثال نيكوتين نيكوتين نيكوتين نيكوتين. نيكوتينيك دراج تشغل نيكوتينيك ريسبتور والمثال نيكوتين سمول دوز. مسكرينيك دراج تشغل مسكرينيك ريسبتور والمثال طريق. شو ده كله سهل قوي. طيب نتعمق اكتر. لو انا اخدت قرص مسكرينيك دراج هشغل انهي ريسبتور؟ اللي هما فين المسكرين ده؟ يعني هيشغل كل البارا كل الاورجنز اول اورجنز اول اورجنز سبلايد باي بوست جانجليونيك بارا ده ليه؟ ان تو اورجنز سبلايد باي بوست جانجليونيك سيمباثيك سويت جلاند ترانزيشن سكيتا مصر. يبقى مين اللي اشتغل اساسا؟ بارا ولا سمباثيك؟ كل البارا اشتغل واتنين بس فيت سمباثيك. لو خدت قرص مسكرينيك دراج كل الاورجانز اللي بيشغلها البارا اشتغلت اول اول اول، لكن في السمباثيك ما اشتغلش غير اتنين بس. فعشان كده استحقت الادويه دي في الطب ان احنا نسميها الادويه التي تشابه البارا سمباثيك بارا سمباثوميميتيك. ندرس لك كده في الكولم التالت في الروايات حوالين كلمة واحدة هي كلمة باراسمباتو مايميتيك. مايميتيك في اللغة يعني جامد ايميتيت، يعني يحاكي او يشابه. لما اقول لك فلان بيميتيت فلان يعني بيقلده بيحاكيه بيشابهه لا مش زيه باراسمباتو مايميتيك. يبقى احنا اتعلمنا حاجة حلوة بقى. عيان عاوز يتبول مش قادر لان عنده تضخم في البروستاتا، مين اللي بيعمل التبول ده؟ البارا. يبقى ممكن اخليه البارا مش قادر اخليه يبول، يبقى قوي عمل البارا، ادي عقار يحاكي عمل ايه؟ البارا، اديله بارا سباتو ويمتو، بارا سباتو. اي اكشن تبع البارا ضعيف وانت عاوز تقويه عرفت تعمله ازاي؟ تدي دواء يشغل البارا، بارا سباتو ويمتو. بس كعرض جانبي غصب عنك، مع كل دواء ليه اعراض جانبيه. هيشغل لك ما تقدرش تختار، هيشغل لك اتنين في السمباتيك تصادف ان هما كمان بيشتغلوا زي الفار بمادة ايه؟ السمباتيك. لازم العيان يعرف، لازم العيان يحصل له ايه؟ يعني لما تدي عيان دواء بيشغل الفار، اللي فاهم بقى اللي هو حضرات لازم العيان يحصل له سويتي، لان الماسكرين دراج ما بتشغلش الفار بس، بتشغل كل الفار وغصب عنك مش هتقدر تختار، بتشغل كل الماسكرين، بتشغل كل الفار واثنين سمباتيك اهمهم مين بقى هنا في الطب؟ اللي هتشوفها سويتر اند برضه ده الفيشن مش كده برضه دي مش هتشوفها بس تبقى عارفها. انما هتلاقي ان العيال حصل له باخد الدواء يحصل لي ايه؟ اعرق مفهومه انك فاهم طب مش بعيد. اما ادي ماسكاري دراج ماسكاري في دي موجوده في حتتين، ما هتعلمنا ان كوتيري في حتتين وماسكاري في حتتين، ماسكاري موجوده في اون بار اند تو اكسبشن سمباتيك اللي هما سويتر اند بزنس اوف سكيتا مصر. مش ممكن في الطب اشغل البارا بطريقه تانية غير الماسكارين دراج في كلها. تمنع تكسير الاستايكولين، مش البارا بتشغل الاستايكولين كل ما هو بارا فهو استايكولين، تمنع تكسير الاستايكولين. يعني ادي اخر سطر في الكولم ده، ادي انتي كولين ستريس. تفتكر بقى الناس فاكره ولا لا؟ ادي انهي نوع ريفيرسابل ولا الايريفيرسابل؟ في الطب ريفيرسابل. لو اديت الايريفيرسابل فهذا مفيد بشري او مبيد ربنا يبقى ناس. يبقى ازاي اي اكشن في الفاره عاوز تحاكيه عاوز تشغله تشغله بكام نوع من الادويه في الطب؟ نوعين، يا اما تاخد ماسكارينيك دراج اللي هو باراسيمباثوماميتكس، يا اما تاخد انتي كولين ستريس. نيجي للادويه الاكثر اهميه بقى الكولم الرابع الجلوكاز، ودي لوحدها سؤال نظري مهم وسهل. الادويه اللي بتقفل الريسبتور، انا عندي كام نوع من الريسبتور؟ يا نيكوتينيك يا ماسكارينيك. يبقى لازم الجلوكر تنقسم الى مجموعتين، يا ماسكارينيك جلوكر يا نيكوتينيك جلوكر. معايا؟ يا اما ماسكارينيك او نيكوتينيك. نيجي لما هنبتدي من تحت ماسكارينيك دراجز. اول دواء من اوائل الادويه اللي اكتشفت في العالم اللي هو الماسكارينيك جلوكر، دواء بيقفل الماسكارينيك ريسبتور. لو شايف عملت ايه كده قفلناها يعني مش هتشتغل. ماسكارينيك جلوكرز بيقفل انهي ريسبتورز؟ الماسكارينيك جلوكر ايه في دي؟ الماسكارينيك اللي موجوده فيه ما بتنساش حتتين. All organs supplied by parasympathetic، يبقى كل الاورجنز اللي شغاله بالفرع وقفت. وغصب عنك ما بتنقيش في اثنين مع السيمباتيك هيقعوا اللي هما مين؟ سويت جلاند بلاد فيسز اوف سكيتا مصر. يبقى مين اتخرب بيته؟ بارا. بارا وقف كله اول اول اول اول بس سبلاي باي بارا. انما السيمباتيك وقف عنده كام؟ اثنين بس. يبقى مين اللي اتخرب بيته؟ فعشان كده سموا هذا العقار بارا سيمباتوليتيك، ليتيك يعني محطم. مين العقار اللي هو محطم البارا اللي بيوقف البارا؟ اشهر عقار في الطب اسمه اتروبين. اتروبين. يبقى ده باراسمبافوليتيك. باراسمبافوليتيك محطم البارا بيوقف البارا باكثر من 14 استخدام في الطب. مش مفروض ولا المحاضرين بيقولوا استخدامات، بس انا لقيت ان الطالب ما بيحبش الدواء الا لو فهم استخدامه. يعني قلت لك ماسكارينك لو عندك اي اكشن في البارا مش شغال كويس، واحد مش عارف يبول، يبول ده بارا شغل بارا. لما بقول لك المثال تحب الدواء، انا بقول لك ثلاث امثله لاستخدامات الاتروبين، هم 14 استخدام. واحد، كل العمليات الجراحيه التي تجرى اليوم في العالم كله قبل ما العيان يدخل اوضه الجراحه لازم يديله حقنه الاتروبين. ليه؟ افهمك. العيانين بالفطره يقول لك يا دكتور انا خايف من البنج. ليه خايف من البنج يا بابا في العمليه؟ اصل قلبي ضعيف يا دكتور، خايف البنج يقع في قلبي، خايف البنج يخدعني. طب هو مين اللي بيبطئ القلب؟ البار بيبطئ القلب. مين بيخنق بيعمل برونكو كونستريكشن؟ البار. يبقى لو انا عاوز العيان في اثناء العمليه لا قلبه يبطئ ولا البرونكاي تقفل، يبقى لازم اوقف عمل ايه؟ بارا. يبقى لازم ادي العيان اتروبين. بارا سمباتوليتيك. جميع العمليات اتس نوت ان اوبشن اللي بتجرى النهارده دلوقتي في العالم، العيان ادوله اتروبين عشان ضربات قلبه ما تقلش وعشان قدر ما يحصلوش برونكو كونفيكشن. لو عملت عمليه بدون ما تدي الاتروبين ده يو بي بوت ان جي بتتسجن، يعني مش اختياري، مش يا تدي يا ما تديش. عمليه ما لازم ندي اتروبين، عمليه ما لازم نوقف الباور. وقفت الباور بس ولا غصب عنك وقف حاجتين تاني مش المزاجي؟ شنو الكلام؟ هو بس المشكله طبعا. هحكي لك برضه عشان تبقى فاهم. القطع مغلقه تماما عشان التعقيم بتاع الهرمون في اجهزه تكييف شغاله في اوضه عمليه. عطلت اجهزه التخييف، كل الناس في قطعه مامه حصل لها ايه؟ ما عدا العم شايع. يبقى العم مش هيحصل له هيت لوس، فحرارته فمش فقدان، حرارته تزيد. تلاقي العام بعد عمليه مولع، يسموها التوربين فيفر. الدكتور اللي فات يقول اه انا عارف ليه العام سخن، ما حصلش تلوث في الجرح وعشان كده سخن، ما حصلوش مرض وعشان كده سخن، ده اللي حصل العام ده واخد اتروبين اجهزه التكييف عدت، احنا علينا هو ما عالجش، ما فقدش الحراره عشان كده عنده اتروبين فيفر، ما اتخضش نعالجها بسهوله شديده، حط له كمادات يبقى فاهمين اللي حصل، الجرح بتاعنا زي الفل. ده اتروبين فيفر، لان الاتروبين ما قفلش البارا بقى غصب عنك يقفل السويت جلاند ولو بس تقف كده بطل. تاني استخدام، واحد قال انا ما عملتش عمليات جراحيه. الناس بتدخل كليه الطب بلبس النظاره، ومعظم الناس عبال ما تتخرج تلبس نظاره وما تبصليش كده، دي اللي فاضله سليمه، دي اللي طلعت سليمه من كليه الطب، فما بتقعدش تتامل نمسك الخشب. طيب لا انا عايز اعمل نظاره، يقول لي بص انا لازم افحص قاع العين قبل ما نعمل نظاره، ممكن انت مش شايف كويس ان عندك مرض في قاع العين، يعني مش العدسات بس مش متظبطه، ممكن قاع العين بايظ، لازم نفحص قاع العين. لما نعمل نظاره نفحص قاع العين، طب افحص قاع العين لازم اوسع البيوبل عشان افحص قاع العين. مين بيضيق البيوبل البار بتعمل بيوبل كونستكشن؟ يبقى عشان افحص قاع العين لاي مريض في الدنيا لازم احط له قطره اتروبين، احط له قطره اتروبين توقف الطرف فتعمل بيبلو بلتيشن. واحد قال لي انا لا عملت عمليه ولا عملت نظاره بس كنت بيبي، مفيش واحد يعني ابتدى من الوضع اللي هو فيه. والبيبيات دول طول النهار عندهم مغص، طول النهار بيبي عيط عنده مغص، بيبي ليبي عيط عنده مغص، بيبي ليبي عيط عنده مغص. المغص يعني ايه؟ يعني الجهاز الهضمي بيشتغل بعمق، عشان كده المغص بينقبض الجهاز الهضمي جامد، عشان كده بيجيلك مغص. مين اللي بيقبض؟ مين صديق الجهاز الهضمي اللي بيقبض؟ يبقى كل ادويه المغص لازم توقف ايه؟ بارس، يبقى بارس الباثولوجي بتبقى اتروبين. يبقى مفيش واحد من اللي قاعدين دول ما خدش اتروبين، فما تقوليش ما اعرفوش. محطم البارس، بارس الباثولوجي قيس ليلى، بارس الباثولوجي اتروبين، اتروبين بارس الباثولوجي. تبقى حاططها ما حقيقة، من اتروبين الا محطم البارا، ومن هو الذي يحطم البارا في الطب؟ اتروبين باكثر من 14 استخدام ذكرت منهم 3 فقط، عشان تحب الدواء، ولا واحد هيقول لك اي استخدام، بس انا عاوزك تحب الدواء، مش مجرد بنشرح، تقول اه ده كل الناس اللي بتعمل عمليات بيدوها اتروبين، الناس اللي بتبحث قاع العين بيدوها اتروبين، الناس عندها مغص بيدوها لا بنوقف البارا. نطلع بقى للنيكوتينيك ريسبتورز. طالب قال لي الكوتينيك ريسبتور دي على فكره مش متجانسه، دي مش متجانسه، قال لي كل الماسكارينيك اوتونوميك، الماسكارينيك كلهم اوتونوميك سواء بارا او اثنين اكسشن سيمباتيك كلهم هي اوتونوميك، انما الكوتينيك مش كده، ده الجانجليا دي اوتونوميك، انما السوماتيك دي عكس الاوتونوميك. اه عشان كده الكوتينيك بلوكرز بيقسموهم الى نوعين، نوع متخصص اكثر في قفل السوماتيك، بس اللي ما يعرفوش كتير من الزملاء ان هو بيقفل السوماتيك بعنف لكن بيقفل الجانجليا بضعف، لان هم نفس نوع الريسبتور الكوتينيك، بس هو متخصص اكتر في السوماتيك، يسموه اللي بيقفل السوماتيك ده نيورو ماسكولار بلوكر، بيمنع الكهرباء انها تتنقل من نيرف الماسكولار، نيورو ماسكولار بلوكر. ده مشهور جدا في الدنيا اسمه كوراري، كوراري. نحن مدانون لنزول الحمى في اكتشاف الكوراري، مش طبيب اللي اكتشف الكوراري، في حاجة اسمها topical cost اللي هي الغابات الاسطورية. 80% من الأدوية اللي في العالم من نباتات الغابات الاستوائية. دي في فقرة معلومات العامة. 80% من الأدوية اللي موجودة في الصيدليات جايبينها مش من عندنا، من نباتات التي تنمو في الغابات الاستوائية. أشهر حتة من الغابات الاستوائية اسمها الأمازون في ساوث أمريكا، اسمعوا عنها. هناك بقى الناس النيتيفز طلعوا من نبات معين مادة الكولاريا اللي هو يشل العضلات الإرادية، وبالتالي قهروا الحيوان الاول. يعني ازاي ما بيخافوش من الاسود النمور يروح ماسك السهم وحاطط في حته الكولاري يرشق النمر او الاسد، فالكولاري يشل كل العضلات الارضيه، النمر ده اللي شايفه نمر او اسد يتشال، ويتشال من ضمن عضلات التنفس لانها عضلات اراضيه ممكن ازودها ممكن اقل. التنفس عضلات اراضيه هي متفرده ان ربنا زودها حاجه عن النمر، لان ممكن واحد ينام وتشتغل لوحدها. هبقى احكي قصه في الريسبيريشن اسطوره عن الحكايه دي، انما هل الريسبيريشن بس عضلات ايه؟ رضيه. اما تدي النمر بسهم فيه كولاري وبيصطادوا بيها الطيور برضه، دول بارعين جدا في استخدام الاسهم. النيتف دول الهنود الحمر دول بتوع الامازون، يعني يصطاد لك نسر وهو طاير يشل كل عضلاته وحط نفسه يروح واقع على طول، ويجي بيصطادوا بعض. يعني ما عجبوش منظر واحد كده مش منسجم يرشقه بالكوراري يتشال عضلاته تقف يموت. كوراري اشهر نيو مصدر لغه من نباتات الامازون اللي هي جزء من الغابات الاستوائيه التروبيكال فورست. واحد طب احنا مالنا غير الكلام ده؟ احنا دكاتره، احنا مش هنصطاد نمور ولا اسود ولا نسور ولا نصطاد بعض. مالنا؟ مفيش عمليه جراحيه بتجرى اليوم في الابدومين. اي عمليه جراحيه لازم ياخد اتروبين. لو في الابدومين تعالى افهمك، عيان هنعمل له عمليه جراحيه في الابدومين، نفتح له بطنه كده. انت فاكر ان انت لما تفتح البطن تفتح بطن العيان تقدر تبعد عضلاته الداخل اليك تشتغل؟ ما تقدرش، العضلات قويه جدا جدا، يعني بعد ما تقطع ما تقدرش تبعد عضلتين عن بعض وتدخل ايدك تشتغل الا اذا شليت العضلات دي، الا اذا حقنت العيان بماده الكوراري. بس هي مش هتشل عضلات الابدو من فقط، هتشل كمان عضلات تنفس، فلازم العيال ياخد كولاري يحطه تحت جهاز تنفس صناعي، والا تبقى نداله يديله كولاري وما يديله. يعني قول فين يبقى اي واحد داخل العمليه ايا كانت بياخد اتروبين. لو في الابدو من لازم نشل العضلات ياخد كمان كولاري. نعرف استخدام الدواء نحبه اخر مجموعه بقى بتقفل السايكولين اللي هي بتقفل الجانجيا، فيسموها جانجيونيك بلوكر. بتقفل الجانجيا بقوه لكن بتقفل المفصل بضعف. ليه؟ لان هم نفس النوع ممكن تاني، لكن اساسا مخصصه في قبل الجانجيا. اللي هم مين بقى؟ المجموعه دي بتشمل نيكوتين لارج دوز وتترا ايثايل امونيوم، دوايين اهو مش دواء واحد. وبعد كده بس النيكوتين ده انت قلت لنا انه سمول دوز بيستيميليت النيكوتينيك ريسبتورز، بلارج دوز الشاب اذا زاد عن حده يبقى بلوكر. طب انا خايف اخبطهم، سمول دوز هو نفس الدواء، مره سمول دوز يعمل حاجه ولارج دوز يعمل عكس، ما تلخبطش. سمول دوز استيميليت نيكوتين، سمول دوز استيميليت يبقى الله يجوز ولا من الوقت. السمع قوي قوي في التذكر زي ما اتفقنا. احنا نص الحاجات هنحفظها سمعا مش رؤيا، ربنا قد السمع البصر. نيكوتين اس سمول دوز اس ستيميليت. لارج دوز هو اللي يعمل بلوكج. او تترا ايثايل امونيوم اللي هو اختصاره تي. طب انا عاوز احفظها بطريقه بسيطه. كل دواء حكيت عنه ده ما حكيتش. ايه الجانجرينيك بلوكر دي استخدم في ايه؟ كده في عيان جاله ورم في الادرينال المضلة، فكمية الادرينالين والنورالين عنده زادت جدا، فالعيان بقى هاي ريتم، كميات ادرينالين رهيبة وضغطه عالي جدا ومستوى السكر، لان طبعا السمباثاتيك بيحطم الجلايكوجين بيطلع جلوكوز، يعني العيال اللي بيحصل له ورم في الاديه بيضلوا قدر وده مصيبه، مش عارف ينام، هاي دي ريتم مليان ادرينالين والضغط عالي والسكر عالي، عاوزين نقلل الادرينالين. الادرينا المضله is considered a ganglion، تعتبر سمباثاتيك ganglion صح؟ ايه رايكم دي؟ الاديه المضله دي مش معتبره سمباثاتيك ganglion، ده لازم عارف ام اس كيو. الاديه المضله تعتبر سمباثاتيك ganglion، تعامل معاملة الجانجليو، نعملها زي الجانجليو، نقفلها نوقفها بجانجليوني بلوك اللي هو نيكوتين لارج دوز اند تيتروايزايد امونيوم. حتى انا بقولها بطريقة لطيفة عشان الناس تفتكرها، بقول لعيال المتهيج ده اللي عنده ادرينالين كتير ده هديه ازاي؟ هتجيب حاجة ايه؟ بالسجارة فنجان شاي، بس سجارة سجارة ولا فنجان الشاي فنجان شاي. السيجاره ده نيكوتين لارج دوز، والتي ده مش تي، ده اختصار تيتراهيدرايت امونيوم. يبقى العيال المتهيج ده عنده ادرينالين كتير، الجنجليا بتاعته شغاله جامد قوي، طبعا دي توقف الجنجليا دي ازاي؟ الجنجليا بلوكر سيجاره نيكوتين لارج دوز اند تيتراهيدرايت امونيوم. دي اشهر مجموعه تراكس في الطب تشغل بالستيمولانت توقف بال نلعب في البيجاز بفه اللي عاوزينه نعمله، بيبقى عارفين فين السايد افكت ان احنا لما نشغل الباره غصب عنك هتشغل معاه السويج لان، لو فاهم طب توقف الباره غصب عنك معاه لازم توقف السويج، لان في اثنين سمباتيك بيشتغلوا زي الباره بماده الاسايكولين اللي هم سويج جلاند، ودي مهمه. انا فيزيت اوف جاوز السويد ده، تفتكر البلوكر دي بتمنع الفورميشن اوف اسيتايكولين ولا بتمنع الاكشن اوف اسيتايكولين؟ اظن ده اللي مكتوب في اخر سطر تحت، ان البلوكرز دول بريفنت دي اكشن اند نوت ذا فورميشن اوف اسيتايكولين. اشهر ثلاث ادويه، من هو محطم البارا اللي بيقتل الماسكارينيك؟ بيقتل كل البارا واثنين سمباثيك. مين النيورو ماسكر بلوكر اللي بيشيل كل العضلات من الفئه العضلات الاراديه؟ يوقع نم، يوقع اسد، يوقع نس، يوقع بني ادم. كوراري. طب العيال اللي عنده الادرينال مضله شغاله، الجنجل شغاله جامد وعايزين نقفلها نيكوتين لارج دوز اند تيتراهيدرايت. هتلاقي في المذكره ادويه اكثر من دول شويه، بليز ما تحفظش الدول مؤقتا لحد ما انا اقول لك. يعني احنا الفكره مش نحفظ ادويه كتير، نحفظ الادويه المهمه دلوقتي. بعد شويه بقول لك شويه صغيرين تاني هناخدهم لزوم الام اس كيو مش لزوم الطب. اقفل الصفحات من فضلك. البلوكر بوكس الصفحه دي مهمه جدا واهمها البلوكر، يعني هي نظر مهم مش قال. طب اقفل عاوز يجيبها شورت كويشن يجيب لي البلوكر. البلوكر اكثر اهميه من الاهتمام. اقول لك ارجعها تاني مراجعها بسرعه شديده. راجع تاني ورانا ايه؟ استنى. ارجع لي تاني. أول كولم how many types of cholinergic receptor genome؟ دي كام نوع من الريسبتور بيشتغلوا بالأسباب دي؟ بيجيك اثنين نيكوتينيك أور سنترال كولينرجيك، بس الاسم الأشهر مين؟ نيكوتينيك. وماسكارينيك أور بريفرا كولينرجيك. الكولم الثاني، طب قول لي بقى النيكوتينيك ريسبتور دي موجودة فين؟ في اول سكيلتال ماسلز واول جانجليا. طب حددت يا اسطى فين السكيلتال ماسل؟ بوتو ان بلاي، ده الاسم الاصعب. او نيورو ماسكولار جانكشن، او نيورو ماسكولار جانكشن. طب فين في الجانجليا؟ فين بالظبط؟ بص على البوست جرينيك نيرونز بتاعت الباور والسمباثيك والادرينال مضله اللي هي كونسيدر ايفنت. من طرائف وغرائب الاخبار ان الاسيتايل كولين بيطلع عدو لدود الادرينالين. بص الرسمه، مين الكيميكال ترانسميتر اللي بيطلع عليه المرأة دي؟ عدوهم لدود اللي هو الاسبايك كولين. بص الرسمه، الاسبايك كولين هو الكيميكال ترانسميتر في الادرينال مضله اللي بيطلع عليه المرأة دي. نسال الام اس كيو. طيب ماسكارينيك موجوده في الاثنين اول اورجانز، كل الاورجانز بتاعت البوست ادرينيك بار. البار لم يعرف في حياته سوى الاسبايك. بس في حته ثانيه فيها سبايك كولين ما هياش بار. هقول واحده بس اللي هما سويكلاند بلازيسيزون كيدر ماسك. سام بوست بيورنيك سيمباثيك بتشتغل برضه بال السيستم دي. المسكرينيك ريسبتور موجودة في كل الأورجان اللي سبلايد بالبوستجنجانيك بارا. وفي البيعة في تو أورجان ما هماش بارا سبلايد بالبوستجنجانيك سيمباتيك بشعر الأسايكويز. هيد جلاند اند بوت فيسل. كلها من التالي. طب انت عندك نيكوتينيك ومسكرينيك ريسبتور. عندك كام ستيمولانس في الطب؟ اثنين. نيكوتينيك دراج دي شغال نيكوتينيك ريسبتور بالمثال نيكوتين SSSSS بودور SS ستيميليتش عشان طالبوني في الامتحان صوتك بيخرج مني سمول دوز هو ده اللي ستيميليتش حظني لو جابها غدا لارج دوز زو دوز تنفع برضه ما هو سمول دوز لو جابها لو دوز هي تبقى سمول دوز يعني تبقى في البلاوة لو دوز ليش علامة ما خرمتش مني ماسكرينيك ريسبتور تشغل ماسكرينيك دراج تشغل ماسكرينيك ريسبتور والمثال ماسكرين. طب لما ناخد قرص ماسكرين يبقى بالعكس هيشغل ماسكرينيك ريسبتور اللي موجوده في كل البارا فوق البيعة اتنين بدل يبقى مين يشتغل اساسا؟ فسموا الماسكرينيك دراج في الطب في الصيدليات بارا سمباتو مايماتكس الادويه التي تحاكي البارا اللي تشغل البارا لما يبقى في اكشن في البارا ضعيف وعاوز تقويه خد قرص ماسكارين بس خد بالك مش هشغل بارا بس وغصب عنك كعرض جانبي فوق البيع هشغل السويكي لانج دي الاهم دي اللي هتشوفها العرق وحاجه مش هتشوفها اللي هي ذا مسج اوف سكيلتر ماسكس انا هل ممكن اشغل بارا في الطب حاجه غير موضوعنا بطريقه ثانيه تزود استالكولين لان البارا بيعرف يعالجه سوى الاستالكولين تمنع تكسير الاسبايكولين بالكولين ستريس تدي انتي كولين ستريس يبقى تشغيل البارا في الطب بطريقتين يعني بالماسكارين دراج او بالانتي كولين ستريس طب نيجي البلوكر دي الاهم الادويه اللي بتقفل ماسكارينيك تقفل كل البارا وتنسي التفلت يبقى مين اتخرب بيته؟ يبقى يسموها ايه؟ باراسيمباثوليتيك محط بالبارا اتروفين ما الاتروفين الا باراسيمباثوليتيك وما الباراسيمباثوليتيك الا اتروفين 14 استخدام في الطب مفيش عملية بتعمل النهارده لازم نوقف البارا عشان القلب ما يبطأش عشان العقل ما يتخنقش البرونكو كونستكشن ياخد غلط اتروفين مفيش النهارده واحد بيعمل فحص لقاع العين من غير ما يحط له قطرة اتروفين مفيش واحد عنده مغص النهارده الا بياخد دواء فيه اتروفين نيجي نيكوتينيك بلوكر في نيورو ماسكولار بلوكر يعني متخصص اكتر في السوماتيك جنود الحمر بتوع الامازون بتوع الغابات الاستوائيه كوراري سهم في حته كوراري تستخدم تشل نمل وتخنقه تشل اسد تشل نمل كل بني ادم بس عشان ما تخنقش حطه تحت اندر ارتفيشال سبايرومتر جميع العمليات اللي بتتعمل النهارده في الابدومين عشان يفتحوا الابدومين لازم تشيل العضلات فدي كوريه عيان عنده ورم في الهديه المضله اللي هي جانجيا ادي نوع قديم مجننينه رافع عنده ضغط ورافع عنده سكر وفي حاله تهيب عاوز تقفل الهديه المضله اللي هي جانجيا تقفلها بجانجيونيك بلوكر بسكاره جانش هاي تسرى إفايل أمونيوم دلوقتي نيكوتين لارج دوز افقلت صفحة صفحة هاي هم كده بقت سهل هي من أهم الصفحات مش في الأوتونومي ده دي اللي بتعقد الطلبة بعيشتها بالأوتونومي لما يوصلوا الصفحة دي كله مش فاهم حاجة أنا إجباري إيدي ومهمة جدا مش الأوتونومي الطب لما تستوعبها وتفهمها تلعب بالأدوية يعني فاهم كل حاجة بتعمل إيه وفين السايد إفكت نيجي بقى الترانسميتر الثاني اللي هو اقل شيوع اللي هو مين بقى؟ اللي هو نورامين ده بيطلع فين بقى؟ بيطلع فين؟ اقرا معايا من هم الادرينرجيك نيرفز في صفحه 18 هم انا كتبتها تحتيها نرسمها كده حتى الادرينرجيك نيرفز اهو بص اكبرها لك كده نرسمها كده ده الرسمه اللي وصلت ده منظر الادرينرجيك نيرف للاسف حتى هنا بقى بنحقق فيه لون ضحك دي من دي اهي بتكلم كده تمام شفت الرسمه دي دول مين الفايبر الوحيدة في جسمك في الموتور سيستم اللي بتطلع نور ادرينالين؟ اكتر مش سيمباثيك معانا ايه؟ بوست جانجليونيك سيمباثيك حتى الاوائل الثاني على الجمهورية بالملامة تكين خشب وبال باقي بيت اول بيت اول ايه؟ عين شمس مش معانا ايه؟ ومال الترتيب ايه؟ تالتة؟ ثاني مكرر؟ ايش؟ اخر جرى؟ يبقى مين الفايبر الوحيدة في الموتور سيستم اللي يطلع نور ادرينالين؟ فورس انجلياني سمباثاتيك. الاوائل بقى هي حتى هذا الاكسبشن لم يخلو من الاكسبشن. الاجابه بتاعتنا نكملها من غير ما يسالنا ما عدا البوست جانجلياني سمباثاتيك اللي رايح عليه سويت جلاند بلاد فيسز اوف سبيتا ماسك. يبقى مين الفايبر في جسمك اللي في الموتور سيستم الجهاز الحركي اللي بيطلع نور ادرينالين؟ مش السيمباثاتيك، مش عاوز العضل بتاع ايه الطلبه بوست جانجلياني سيمباثاتيك. فردك سيمباثاتيك فردتين بري جانجلياني بوست جانجلياني فرده واحده بس اللي بتطلع نوع دي بوست جانجلياني سيمباثاتيك. لاوائل الاوائل هم حضراتكم ما عدا هيكشر على روحك خلاص ما عدا رايح للسويت جلاند بلاد فيسلز اوف سكيتال ماسل. رايح شويه بقى ناخد القراءه الفورميشن بتاع الادرينالين والنوع دي ده قراءه تعمل ازاي في الجسم. سعادتك هتاكل بالهنا والشفا اكل بروتين فيه فينايل الانين خلاص. شفت كلمه فينايل الانين ده امينو اسيد جاي من بروتين. في الليبر تحط له هيدروكسيد جروب بمساعده هيدروكسيليشن يعني يتحول لامينو اسيد اخر اسمه تيروزين. فينايل الانين تلو اتش يتحول الى تيروزين وعين ياخدوا بقى العصب اللي هو بيطلع نوع دي يعمل له ابتيك تحوله الى دوبا باضافه هيدروكسيد جروب بعدين يشيل منه CO2 يديني دوبامين خلاص دي كربوكسيليشن تشيل CO2 وبعدين بعد كده تحط له او اتش تاني يديك نور ادرينالين. فعملي صعبه طول مش صعبه اصل كلهم لو عندك قوه ملاحظه بتضيف انا فاكرهم ازاي كلهم بتضيف او اتش ما عدا ان الدوبا للدوبامين هتشيل CO2 كله هتحط او اتش او اتش او اتش ما عدا خطوه واحده من الدوبا للدوبامين هتشيل CO2 دوبامين دول على شكل مصري دوبامين مش دوبامين خلاص دوبامين عشان ما تتلاقش الخطوه الوحيده اللي فيها CO2 ما عليك. طب تعال نشوف الادرينال مدلة بدل ما نعيدها تاني نعيدها بطريقه تانيه. الادرينال مدلة بقى ما بتعملش نور ادرينالين بس يعني السيمباثيك بيعمل نور ادرينالين بس الادرينال مدلة دي بتعمل نور ادرينالين ادرينالين. شوف ازاي فنعيدها تحت من دون اسفل لتحت. يبقى الاول هناكل بالهنا والشفا في نايل الانشين الليبر يتحول الى تيروزين الادرينال مدلة تاخده تحوله لدوب دوبامين فنور ادرينالين كلها باضافه او اتش كلها باضافه اتش معانا الدوبامين تشيل CO2 تعال نشوف ازاي هتحول النور ادرينالين الى ادرينالين. عشان نحول النور ادرينالين الى ادرينالين لازم نضيف ميثايل جروب. يعني الادرينالين عباره عن نور ادرينالين مضاف عليه ميثايل جروب متكلم ما هو الغالي ثمنه. عشان كده الادرينالين 10 تايمز مور اكتف ذان نور ادرينالين بيجمنت بيقول انه متكلف اكتر. خطوه دي مش ينقص اسهل احنا بالفطره بنقول الغالي ثمنه في حاجه متكلفه مزودين حاجه على النور دي مطورين النور ادرينالين حاطين عليه ميثايل جروب ولازم تحطها في ايه؟ في النورمال بوزيشن. فسموا الانزيم ان ميثايل ترانسفيريز. ترانسفيريز يعني بينقل ايه؟ بس هالجروب ايه يعني الاول او علمتها لكم ايه يعني انزيم بين ترانسفير اقرا ما احنا قلنا هما مخهم متركب شمال يمين احنا متركب يمين شمال. انزيم ايه يعني انزيم بترانسفير بينقل ايه ميثايل جروب في انهي بوزيشن في النورمال. لانك لو حطيت الميثايل جروب ده في حته ثانيه تبقى بوظت النورمال دي لازم تحطه في بوزيشن معين في كربون اتوم معينه. اشهر سؤال في الصفحه دي شافوا تفتكر ليه السيمباثيتك العملية وقفت على النور أدرينالين وما قدرش يعمل أدرينالين ده نبيع من الله؟ تفتكر إيه اللي ناقصه؟ اسألوها في الشفوة ليه السيمباثيتك بيطلع نور أدرينالين وما بيعرفش يطلع أدرينالين؟ أنت تسأله عن العكس، هو ليه أدرينالين من الله عارف بتعمل أدرينالين؟ عشان عندها NB5 ترانسفيريز، يبقى 100% سيمباثيتك ما عندوش NB5 ترانسفيريز. قال هي مش مهمة الصفحة انت بتقول ايه، بس احنا هذا الطريقة سهلة تحفظها لنا. قلت ناخدها في مناء 2 امينو اسيد في 9 الانين تيروزين دوبا دوبامين نور ادرينالين بتاخدها في مناء ايه سهلة اوي في 9 الانين تيروزين دوبا دوبامين مش دولامين دوبامين دوبا دوبامين نور أدرينالين أدرينالين تاني نالأنين تيروزين دوبا دوبامين نور أدرينالين أدرينالين أغلب الصفحات الفضيحة مش قاعدين بنتكلم وقصين مع بعض نتيجة كبيرة لا خلص النهاردة ايه ايه الكلام خلينا بس يوم الجمعة هبقى أهدي أهدي لعبة يوم شوية إيه عشان ألبس هيكمل ورايا عشان نلحق نخلص وأهديها بأديك وأقل شوية متسليين وقعد إيه حاجة تاني تاني بناء الأنانين طيروزين دوبا دوبامين دوبامين كل الخطوات بتحط أو إتش ما عدا الدوبا دوبامين شيل كيلو تو طبعا عشان تعود أدرينالين نوع نوع دي الأدرينالين تحط بتاعت مفتعلي بوزيشن في الإن يبقى إن فايل فان ريت ايه الشطارة دي طبعا مش هربع فعلا نيجي بقى الان اكتيفيشن عاوزين نوقف عمل نوقف عمل طبعا دي انت بس تسلل شوية معنا متسلين ومبسوطين ايه؟ لا ما نوعد ما في الموز انا عاوز تاكل لكل موز كويس اشتغل شغل قرود لا واحد عندك راجع سمعنا يعني موجود من وانت بتاكل موز ولا باكل سمعنا يعني خلاص ايه؟ يعني موز؟ قول ولا لا؟ لا اي كلام تعرضون اي هو لا كل حتة وتدي الناس حتة حبيبتها المخلص نوع من الهي تكالوا ده وبالك الفارب عنده فوق ملاحظة الاسبايكولين كان العنوان ديستراكشن تحطيم يعني في الاسبايكولين احنا اولاد الحياة قوي لازم نتغذى بيه قبل عشرين انما في النوع دي احنا مهذبين جدا العنوان مش ديستراكشن اقرا صح خلي عندك قلت ان اكتيفيشن ايقاف النشاط يعني مش هنكسر هنوقف نشاطه من غير ما نكسره بص في واحده من اعظم عمليات الريسايكلينج ده النيرف اللي هو الادرينالجيك نيرف وده هنا الاورجن اللي بيشتغل بماده النور معظم النور دي بعد ما يشتغل على الريسبتور العصب يخلعه وياخده تاني ليعيد استخدامه يعني يعمل اكتف ري ابتيك النوع دي بعد ما يشتغل خلاص عاوزين نخلص شغل العصب يدفع فلوس عشان ياخده مش ري ابتيك اكتف ري ابتيك لكام بقى 50-80% من الكمية بيتم استعادتها مرة اخرى بالعصب اللي طلعها يبقى 50-80% طب افرد شوية نور أدرينالين جاليو في الهكسا سيرابيوت لكن في الأسبايكولين نحن لا نتعقب بس الأسبايكولين ولكن أنا نطلق يعني كنا ناويين عليه حتى لو جاي في البلاد وراه لا مش وراه ده احنا مستنيينه في الار بي سيز بالترو في البلازما بحرف البي بالسودو بالتصرف انما ده احنا لطاف قوي مع نور أدرينالين افرد نور أدرينالين جاي مش هنجي وراه عصب تاني ادرينرجيك يعني بيطلع نوع ادرينين وهي مكتوب عليه بتاع العصب ده ياخده. يعني بنسمح للنوع دي ان هو ديفيوز في البلد او ايفن الادرينال المضله ما هي برضه محتاجه نوع دي عشان تحول الادرينين تاخده يبقى ما تكفرش. طب جاوب سؤال ده مش كويس قوي بقى، لو خدت بلاد سامبل من الدم بتاعك او بتاعه او بتاعي تلاقي في نوع ادرينالين اتاني جيفن تايم حتى في الشرح اللي انا شرحته، لو احنا خدنا بلاد سامبل منك او منه او مني تلاقي نوع دي طبعا لان احنا فاتحين له ديفيوز ديفيوز وبعدين لما يقرب من عصب يطلع نوع دي ياخده. انما لو خدنا عين الدم من عندك او من عنده او من عندي مش هنلاقي اسيتايل كولين، بنكسره اولا باول. مسموح ان يبقى في دمك شغال نوع دي، دي حاجه لطيفه دي لان النوع دي ده بيخليك شغل مخ خليك مور الرت، النوع دي زي الادرينالين بيخلي الشخص الرت كده خليك فايق كده ومصحصح. الاسيتايل كولين بالعكس ما يعملش العمل ده، يبقى في نوع دي في دمك لكن مفيش ابدا. طيب انما لازم نكسر شويه، عارف ليه؟ لزوم التجديد زي الزيت بتاع العربية ما بيخلصش، يعني لما تعاد استخدامه كذا مرة بقى يفقد خصائصه فلازم نغيره. عشان كده احنا بنكسر كمية قليلة قوي من النوع اللي دي عشان نحب نجدد، يعني بعدنا كمان نوع دي جديد ما نقعدش نفس النوع دي نستخدمه طول العمر، فبنكسره بطريقة تانية يا اما بالاوكسيديشن يا اما بالميثايليشن. يبقى اول طريقه نوقف فيها عمل نوع دين الاكتيف ري ابتيك، ثاني طريقه امتى وقف عمله؟ لما فك من ريسبتور وحصل له ديفيوجن دخل في الاكسترا سيلر فلويد. ثالث طريقه بين اوكسيديشن، رابع طريقه بين ميثايليشن. اوكسيديشن الانزيم اللي بيعمل له اوكسيديشن اسمه مونو امينو اوكسيديز اختصاره ماو ماو في فقره المعلومات العامه. ماو ده النيك نيم اسم الدلع واحد مهم جدا في التاريخ في دوله كده يعني بتعلو قامتها كل يوم ومرشحه انها تبقى تعيد التوازن العالمي من دوله القطب الواحد الى دوله القطب المره اخرى اللي هي مين؟ الصين. يبقى ماو دي اختار مين؟ لاو تشي تونغ في الاربعينات اللي هو عمل زعيم الثوره الاقتصاديه والثقافيه بتاع الصين، اللي هو عمل الصين الحديثه. وتروح في البلاد الاحمر هناك حطيته صوره رهيبه. ماو تشي تونغ. فهنا ماو مش اختار ماو تشي تونغ. اختار مونو امينو اوكسيديز. انا عاوز اعلمكم معلومه حلوه قوي بقى. كل الاوكسيديتيف انزايم موجوده في الميتوكوندريا. اي اوكسيديتيف انزايم في جسمك موجود في انهي اورجانيل؟ الميتوكوندريا. سؤال التاني، طب النوع ادرينالين بيتكسر بالاكسديشن بالماو اللي موجود في الميتوكوندريا، فموجود في انهي اورجان مش انهي اورجانيل؟ الماو ده موجود في الليفر والكيدني، موجود في الليفر والكيدني، وموجود في البرين والادرينرجيك نيرف، يعني موجود هنا في هنا ميتوكوندريا فيها ماو والادرينرجيك نيرف. طبعا دي ممكن تحفظها لنا بطريقه سهله، انا شخصيا بحفظها كده. فاقول ليفر وكيدني بقى بيحب يقولوا مع بعض ليفر اند كيدني. بعدين واحد يقول لك جراح مخ وايه؟ واعصاب. يبقى المخ مع الاعصاب، برين وادرينرجيك نيرف مع بعض، مخ واعصاب. حتى اكتبها بالعربي كده وليفر وكيدني. طب نيجي الميثايليشن بقى، الانزيم اللي بيبوظ نور ادرين في الميثايليشن اسمه ميثايل، خد بالك ميثايل ترانس سيريز. ايه ده فانت واخدين الجمله دي؟ بس خد بالك اسمه او ميثايل ترانس سيريز. او يعني بي يعني بيترانس ايه يعني ايه؟ انزايم بيترانسفير الميثايل جروب مش للان بوزيشن انما لل او بوزيشن. اظن او تعني انها صفر. لما اقول لك في التليفون من فضلك دايل في اللغه يعني اضرب، دايل او يروح بره حد يقول لك دايل زيرو مش اضرب صفر، اضرب او ما او ده صفر. هنا او دي نوت ايه؟ صفر. او ميثايل ترانسفيرز ده هيقلب النوع دين لمركب ملوش اي قيمه. بنقول انك عشان تحول النوع دين لادرين مطلوب افهم، بنفهم عربي، تحط ميثايل جروب نمره واحد فين؟ في كربون اتوم معينه ان بوزيشن هنا يبقى اقوى 10 مرات. تحطها في كربون اتوم تاني تبقى مرات. وهشبهها تشبيه طفولي، مفتاح ناقص سنه. لو حطيتها في مكانها المفتاح اشتغل. حطيت سنه بس مكان تاني المفتاح فيه بوظيت نزل، فاشل حاجتين. مفهوش سنه في مكان معين وفي سنه زياده في مكان غلط. يبقى الفكره مش انك تقطع من فايل جروب والسلام في النوع دي، تقطعها في المكان الصح. لو قطعتها في الان بوزيشن حولت لحاجه اكتف 10 تايمز. ده بنانين. حطيتها في الاو بوزيشن مش في النورمال بوزيشن بقيت عامل له اكتيفيشن. طيب هذا الانزيم موجود فين؟ موجود في الليفر الكيني بس. مش موجود في البرين ولا في الادرينرجيك نيرفز. طب لو شرحت ليه المحاضرة ماشي. فاهم انا بقول ايه بس ايه الكلام ده؟ بناخده ليه؟ ايه العك ده؟ تاني النقطة دي ان انا خليك تحب الكلام. بقول لك استخدام العقار حبه. لما اقول لك حاجة حوالين الانزيمات دي تحبها جدا. اقول لكم حاجة مش هتنسوها ده اسمه اللايف. بالاول بس اعيد الكلام تاني. النور قديم بنوقف عمله باربع طرق. مش اهمهم ديستراكشن. 50-80% من النور قديم بعد ما يشتغلوا نعملهم اكتف ري ابتيك. خلاص دي اخر طرق ما تقلقش. ركز 5 مينتس وهيبقى خلص. يعني انا بعيد نفسي كده انا خلصت كده. بس اقول حاجة لطيفة عشان تفتكر. لما خلصنا. يبقى لما يجي لنا في الاسئله ايه هيبتدي لك اربع طرق، يقول لك النوع دي بتوقف عمله باربعه لاربعه صح، فتختار اهم واحده اكتف ري ابتيك. لان 50-80% من النوع دي بيوقف عمله ازاي؟ ان العصب ينتجه بفلوس اكتف ري ابتيك من على انتهاء الطرق. دي هي استخدامه، دي اهم طريقه اكتف ري ابتيك. طب تاني طريقه حتى لو هو خلع من ريسبتور سيبه، لم خلعه مش هيشتغل. ديفيوجن. ياخدوا عصب تاني، ياخدوا ادرينال مضلع، هيطلع برضه النور دي. لزوم التجديد نعمل شوية تكسير عشان نجدد، يا بالاوكسيديشن بالماء اللي موجود في الميتوكوندريا في أربع أعضاء، يبقى روكيتني والبرين وعصب، مخ وعصب، ادرينالك نال، أو بالنيفاليشن فريق كويس قوي، الاختلاف مش إن، اسمه كاتيكول أو، أو، أو ميثال ترانسفريت. ان احطه في النورمال بوزيشن يبقى حاجه حلوه، هو احطه في بوزيشن يخليه زيرو يخليه مش قيمه. هو مثال ترانسفيرس. في المحاضره كنت بدي المحاضره ايه في الاوتونوميك فطرنا يعني. ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ هقول لكم حاجه هتشوفوها جميله قوي. في مرضين في الطب الامراض النفسيه مهمين قوي. الاول العام القادم باذن الله هشرح لكم دول غير فيسيولوجي بشرح ماده السيكولوجي. وبرده ذير نو كومبيتيشن. احنا الامراض النفسيه نوعان، او في اعصاب نيروزس دي امراض خفيفه، وفي سايكوزس جنود دي امراض جامده. يبقى تاني امراض نفسيه كلام بره الموضوع، معلومات عنها، انقسم الى نوعين، يا اعصاب يا اما جنود. جنون اشهر مثال ليه حاجتين اللي هم السكيزوفرينيا اختلال الشخصيه اللي جابوه في فيلم اللي حضروا بعضكم اسمه بيوتيفول مايند. اللي هو الراجل اللي خد قله نوم. او الديلوجنز اللي هي الوهم، اللي يقول لك الحيطه بتتكلم. هتلاقي بعض الناس ايه؟ العيال يقولوا الحيطه بتتكلم في صوت الحيطه، بعض الناس نعلمهم غلط كده انت بتبوظ عيال. يقول له تقول له بتتكلم طب اسمع بس، يروح الشخص الطبيعي يسمع. المفروض لما عيال يقول لك الحيطه طالع منها صوت، اوعى تروح للحيطه تسمع الحيطه. كده انت بتلخبطه زياده. اقول لك حاجه، هل الامراض النفسيه معديه؟ ايه رايك؟ جاوب السؤال ده. الامراض النفسيه كلها وراثيه؟ لا، فيها حاجات معديه. ديلوجن. لما عيل يقول لي تعالى الحيطه تتكلم ما اسمعش معاه، بقى شويه هرب انا كمان واخد علاج معاه. وده اللي حصل بالفيلم، كان بيشوف ثلاثه بيتكلموا بعض ما لهمش وجود. فانت معاه يقول لك فيه صوت في الحيطه ولا مفيش صوت؟ تعالى اسمع. لا مفيش صوت. اعلى مفيش صوت. لا كده تساعده تعمل له حاجه اسمها تعديل الادراك. فهموا اللي بتعملوه ده كلام مش مظبوط، ونديله ادويه. نرجع بقى للامراض الخفيفه اللي هي العصاب، اللي هي مش الانتقام الشخصيه ولا الدلويات. في اشهر مرضين الاكتئاب. 2 ل 4% من الميز عندهم اكتئاب. السنين ده اكتر 5-9%. كل 10% تقريبا في واحده مكتئبه. عارف مين اللي بيخليك تبتعد قصير فضل؟ الترانسميتر اللي بيعمل اكتئاب الاستايكولين. الاستايكولين بيخلي الحياه سوداويه. نوع تنزيل الاستايكولين هو ده اللي مسؤول عن الاكتئاب. مين الترانسميتر اللي يخليك يخلي الحياه ورديه؟ النور ادرينالين والادرينالين. خد بالك ده برضه لو ده بتحصل مصيبه ثانيه اللي هو يسموها مانيك. مانيك ابيسود اللي هو اصحاب المزاج العالي ده مرض رهيب. يعني ده مش حاجه عاديه. ده ينام 3 ساعات يقول لك انا مرتاح جدا وحاسس باهميته جدا ويعمل حاجات لها تنفل كتير. يعني اذا كان مثلا بيشتغل بص يصرف فلوس ملهاش لازمه تشبع كده وتفضل خالص. انا فاكر واحد كلمني مره من كندا اعرفه كويس قال لي راجل اعمال مشهور جدا قال لي انا هو بيجيب سواح من بره عنده شركه سياحه و... يعني انا قررت اشتري طيارتين لانه المصاريف في تاجير الطيارات الشارتر غاليه. انا قلت يعني يمكن معاه فلوس يجيب طيران لحد كده انا كده. قلت له فكره. قال لي انا فكره ثانيه تقول لي رايك فيها. ده كان بس على خمس الصبح ما هو ما بيناموش. قال لي خلاص اجيب غواصتين. غواصتين؟ ليه غواصتين؟ قال لي هعمل بقى حاجه جديده خالص الاسطوانات تحت الميه تنزل في الغواصه تاخد تتعشى تحت الميه. عشا ما اطلعش طبعا. هي هذا العشاء الاخير. انا قلت خلاص الراجل ده كلمني الساعه 5 الصبح مش يعني ده ما نامش وقال لي ما بنامش وبيقول الان اتصلت بواحد من الناس الدكتور مجدي خشاب هناك كنت اديته هنا في يوم من الايام وبعد كده بقى داعي رصيد قلت له بص صاحبنا ده از ايمانيك ابيسود دخله مستشفى في ابو غرب ده جاله نوبه من المانيا المزاج العالي عارف الدبريشن ده دول الناس اللي زاد عندهم ايه؟ المفروض سبحان الله ربنا حاطط الحياه على ميزان. حياه على ميزان. يخلي الحياه سوداويه اكتئاب اوعى تنساها الاسبايد كولين. يخلي الحياه ورديه زياده ضياعك يعني برضه النوع دي. طب نيجي للاكتئاب ده خصوصا انتوا هتعالجوه. دلوقتي العيال عنده اكتئاب الاسبايد كولين زاد. يبقى عشان نعيد البالانس نعمل ايه في النوع ده؟ نزود افهم بقى انتوا هتقولوا العلاج. يبقى عشان ادور نور قديم في البرين لازم امنع تكسيره في البرين. مين الانزيم اللي بيكسر نور قديم في البرين؟ الماو ولا الاوميجا ترانسفيرين؟ الماو. عشان كده اشهر علاج للاكتئاب في العالم هو ماو انهيبيتور. يعني ده ادويه تبوظ الماو. يبقى اللي فاهم الطب هيعالج صح. ده انا عنده اكتئاب ده زاد عنده ماده ايه؟ سايكولين. يبقى لازم عشان نرجع البالانس نزود ايه؟ نوع دين الامراض النفسيه دي في المخ، عاوزين نزود نوع دين في المخ، يبقى نمنع تكسيره في المخ، يبقى ندور على الانزيم اللي بيكسره في المخ اللي هو مين؟ الماو، يبقى انتوا ماو انهبيتور. كده تحب انت ليه ندرس الكلام ده؟ ما تفهمش العلاجات غير لو فاهم ايه اللي يعني. الحاجات الطريفه بيجيبوا الناس اللي عندهم اكتئاب يقعدوهم على عندهم مانيا، لان قلت لك انها معديه. يعني واحد مكتئب قوي يعلوم واحد مزاج عالي قوي يطيحوا على بعض منين يا جوز كده تلاقي اللي عنده اكتئاب من كتر ما الثاني هايل يهيل شويه والثانيه من كتر ما الثاني مكتئب يهدى شويه. يعني ده اسمه جروب ثيرابي. يجيبوا بتاع المانيا يحطوه مع بتاع الدبريشن. يبقى مين يخلي الحياه سوداويه اوعى تنساها؟ معلومه اهي فقط المعلومات عارف استاذ كويس. مين اللي يخليها ورديه وبرده مرض؟ مظبوط في بلد ربنا سبحان الله حاطط الحياه على ميزان. يبقى بتوع الاكتئاب مين اللي زاد عندهم؟ الزاوية. عاوزين نداوم مين؟ يبقى نمنع تكسيره في المخ. يبقى ندور على الانزيم اللي يعني كسر مخ اللي هو الماو. يبقى ندي ماو كده تحب العمليه اللي عرفتها. فهمت ان لها قيمه وعرفت ان ده موجود في ليفر وسكيني هما الاثنين. بس مين اللي في البرين والناس؟ الماو. ده مش في البرين والناس. حفظتها اسهل انك تنتهي. ماو انهبيتور واحد من اهم علاجات الاكتئاب التي تشكل 2-4% في الميل 5-9% في الفيميل. ولكن الاكتئاب عشان ما تتزينوش بيحدث غالبا اراوند سن 30 فلسه بدري عليكم شويه على الاكتئاب. اوكي؟ جزء عن الاكتئاب.